الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، وثبتنا يا مولانا على هذا الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا اليوم المبارك مع كتاب اليوم النبوي. وصلنا إلى باب زيارات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من زار أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاتك وتبوأت من الجنة منزلة. فالزيارات في الله وعيادة المريض وما شابه ذلك من الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. قال: وربما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ضحوات الأيام، يعني وقت الضحى، لزيارة من يرغب زيارته من قرابته أو أصحابه. ومن ذلك، وبالمناسبة في أمر مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كل يوم، أو سيدنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يزور سيدنا أبا بكر كل يوم، وكان في وقت محدد يعني يأتي إليه. حتى في يوم من الأيام، كما تروي السيدة عائشة، يعني أتى في غير وقت الزيارة، فقال أن يعني سيدنا أبو بكر لعل عنده حاجة، فقال له في الهجرة يعني. ومن ذلك ذهابه إلى بيت فاطمة رضي الله عنها. من فاطمة؟ ابنته، يعني الأب بزور بنته. إلى بيت فاطمة رضي الله عنها ليلقى ابنه الحسن بن علي، فوقف في فناء البيت ونادى: أثم لكع، أثم لكع، حتى خرج له الحسن وهو صبي يسعى، يعني ينادي على سبطه. الحفيد هو ابن الابن، وابن البنت هو الصبت، عم بدلعه يعني لوكا. أيوة. وهو صبي يسعى، فالتزمه وقبله وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه. اللهم إنا نحب الحسن والحسين رضي الله عنه. يستفاد من هذا الهدي النبوي جواز تقبيل الصبيان، الصبيان اللي هن الأولاد أو الحفدة أو الأسباط، لأنه بعرف أشخاص لا يقبلون لا الصبيان ولا البنات، المشكلة. والأقرع بن حابس لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن بن علي، قال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من أولاد، عشر أولاد ولا قبلت حدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فالتقبيل والاحتضان والتدليع هذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. تسمح لي شيخ، حدثني أحد الإخوة أنه شهد حفل تخريج حافظ كتاب الله، فيقول قام الأب وقبل ابن الحافظ اللي هو كان حفل تخريجه، قبله تقبيل. يقول: أنا كنت أبكي بكاء شديد، مش من التأثر من موضوع حفظ القرآن، قال، من منظر تقبيل الأب لابنه ومعانقة ابنه، لأني لم أرى هذا في أبي أبدا. فيعني أسأل الله أن يغفر للآباء وأن يرزق الشباب الآن الجيل القادم هذه العاطفة بالتعلق بالأبناء وقوة الروابط في هذه الأيام الصعبة. نعم، والأخطر من تقبيل أنه عدم وجود تقبيل الأبناء عدم وجود تقبيل البنات، يعني البنت هن أحوج، اللي لم تغرق بكل ما في الكلمة من معنى الغرق الحقيقي، اللي لم تغرق بالعاطفة في بيت أبيها، تدليع وتغنيج وتبويس وغزل وظهرات خاصة مع البنت وكلمات يعني مؤثرة من أبيها ستطلب هذا وين؟ أول واحد، أول واحد برا بإلا شو هالعيون، تسلميلي، تقبريني، هالكلام يعني. فهي تعلق هناك حتى ولو كان يعني شو مكان. فضروري ضروري ضروري نحن من هدي النبي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يزور السيدة فاطمة، شوف هالعاطفة. أمر آخر أنه كانت إذا دخلت السيدة فاطمة كان يقوم لها وكان يقبلها ويحضنها، جلس حده. تبع هذه الأمور. مش والله بعض الآباء إذا دخلوا إلى بيوتهم البنات إذا مزبطين حال أو شيء يا غارة الله رعب بيصير. فبدنا نضبط العواطف. فالتقبيل، حتى تقبيل الصبيان قبله لعبه وامزح معه. سامحنا كمان المقاطعة دكتورنا شيخنا أخانا الكبير دكتور بسامة الراس الله يجزيه الخير، حد مما حدثني به أنه في يوم تخرج بنته من الثانوية العامة، بنته عمرها 17-18 سنة، قال حملها على أكتافه وصار يمشي بها في البيت ويرقص بها إشعارا بالسعادة والفرح والسرور وإكراما لها. هو بمقامه دكتور وهي صارت بالبكالوريا، حملها على أكتافه وصار يمشي فيها بالبيت. سبحان الله مجزي الخير. قال وذهب ذات مرة إلى بيت فاطمة رضي الله عنها فسألها عن زوجها، زوج مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه، قائلا أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء، هذه بينه، فخرج يعني مثل ما بيصير مثل أي زوجين زعلانين من بعض يعني. فخرج، شوف ما قالت له مثلا، مشكت له بس قالت له كان بيني بينه مغاضبة في رواية. فخرج راح ظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سألها شو في بينك وبينه، هذه خصوصيات البيوت، أخطر شيء خصوصيات البيوت تصل لشو؟ للأهل. فأرسل يبحث عنه، فقيل له هو نائم في المسجد، فأتى إليه. راح عند مين؟ عند صهره. بدنا نفهم هذه الأمور، هن إذا الكبار ما كان عندهم عقول هن عم يخربوا بيوت، شو بيوت أولادهم. مش بعت وراه وقال له شو بينك وبين فاطمة اللي هي بنتي وحبيبتي وريحانتي وهالكلام. ذهب إليه فوجده نائم في المسجد وسقط رداؤه عن جنبه، سيدنا علي، رداء سيدنا علي سقط عن جنبه، وعلق به التراب لأنه نائم على الأرض، فانتلت شو تراب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب، عم ينفض له التراب، ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذا الحديث إذا بدنا نتكلم فيه يخلص النهار ومن المم نخلص. عم يواسي سهره، عم يجبره خاطره، وعم يعني عم يدلعه، لمخانه مع بنته، لمخانه مع بنته. لاحظ، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فكر النبي ونهج النبي وحب النبي. ومن ذلك زيارته لأصحابه رضي الله عنهم، وقد كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويجيب دعوتهم، ويذهب وحده أحيانا إذا ما وجد من يذهب معه من الصحابة فيذهب. وشوف مين بزور، مش أغنياء المسلمين، فقراء الضعفاء اللي بدهم مين شو يواسيهم يدعمهم، هو عم يزورهم مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بكون حالهم؟ بنسيهم حالهم اللي هم فيها. ومن ذلك إجابته دعوة مليكة، أو دعوة مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقد دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فأصلي لكم، يعني قالوا لي وين بدي أصلي عندكم في البيت. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتهم جعلوها مصلى، جعلوها بركة. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. فوق هذه الكلمة اليتيم، وتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم انصرف. وربما ذهب ومعه بعض أهل بيته. فعن أنس رضي الله عنه أن جارا، هذه جيم، أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، بيطبخ مرأة طيب يعني، وكانت مرقته أطيب شيء ريحا، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم جاء يدعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعائشة معي؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه معي؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. يعني إذا أنت مرات قدم لك طعاما طيبا أو دعيت إلى شيء طيب، تذكر المسكين اللي قاعد في البيت. لا، كل ما بيعزمونا الشيخ بدي أخذها معي يعني؟ نعم، كل ما بيعزمونا بدي أخذها معي يعني. أنت بتسدد وتقارب، أنت يعني مدير كمان، تعرف، قائد، تحسن على الأكلات اللي بيروح بيأكل وكذا. لا، ذكرها. وما ضروري، بس أعطيكم شيء مهم، شيء هيك بيعمل. إذا بدكم واحد كان بزيارة، ضيفوا حبة شوكولاتة، حبة ما بعرف شو كذا، فحطه بجيبتك وتعى على البيت. إذا أكلت ما حد، تعى على البيت إلا استحليتك بهيدي، ما نزلت إلا شو، إلا لا لا، أنت بتاكليها بتسوح شيخ بالجيبة، حط امسكها. لا، شوفوا المجالس لازم نحن نتعلم، يعني نتذاكر في بعض. إلا أنا يعني كان جاء عبالي الحلو، فبدي إياها تزداد حلاوة، فممكن تاكلي نصها وتعطيني النص الثاني. خلاص يعني، رومانسية. خلاص رومانسية. شوفوا يا جماعة، إذا ما بنيت بيوتنا على هذا الحب وعلى هذه العلاقات، كيف لنا أن نكون سببا في تربية هذه الأمة؟ أي والله، إذا ما كان فيه اتصال حقيقي روحي، حب حقيقي بين الزوجين، فكيف بدهم يتوافقان حتى يربوا شو هالأولاد على النهج؟ نعم. فلابد من هالأمور. فأكل طيب خدها معك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس، لا، وبالأخير إذا يعني إذا الكل فاهم في البيت، حبة الشوكولا لا هي بتاكلها ولا هو بياكلها، بياكلوها الأولاد، يعني هذه الخلاصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء هو الأرع ممكن، أو اللقطين، أو ما شابه ذلك، والقديد هو اللحم المقدد المجفف. وأقبل على عمله، فقال يعني سيدنا أنس: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، ورأيته يتتبع الدباء من حول الصحفة. يعني شو عم ينقيها، وسيدنا أنس شو عم يعمل؟ براقب. عم يراقب. يراقب لما بحبوا يعرفوا كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يحب. هلأ أنت الواحد اللي بتحبه شو تتبع، بتقول له شو بتحب، بتلاحظه تاني مرة بجيب له الأكل اللي بحبه، بجيب له الشراب اللي بحبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، يعني أدنه لأله، ما أكله أنا، أعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يا سلام. وربما ذهب إلى الدعوة وهو وبعض أصحابه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، فتح الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعنوان هذا الباب بعنوان يمشي في الأسواق، وهو مقتبس من آية في كتاب الله جل جلاله، وقالوا ما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتقلع ويتكفأ. الرجل أيها الأحبة في الله له علامات، من علاماته مشيته. العجيب أنك قد ترى بعض الرجال الشباب اليوم يمشي مشية النساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه ينصب من علي من مكان عال، والذي ينزل من مكان عالي فتكون وطأته على الأرض قوية لكي لا يقع. فمشية رجل ويرفع قدمه ثم يضعها، يعني بالعمي ما بشحوة أقدامه على الأرض، شحوته يرفع القدم ثم ينزلها، هذه مشية الرجل. كأنما ينحدر من صبب من مكان عالي، وإذا التفت التفت جميعا. وهذا الدليل إيش؟ تواضع. شو يعني التفت جميعا؟ عبد الكريم، نعم، بس جسمي مثل ما هو درت وجهي. نعم، شو الفرق بين اثنين؟ إذا التفت التفت جميعا. نعم، أهمية للملتفت وتواضع منك، لأنه اللي بيدير بس بيقول نعم، يعني هو إنه مش كتير قارئ للي عم بيطلب يعني. وهو رسول الله، يعني إذا في حدا بحق له يعطي نفسه قدر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه متواضع صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مشى معه أصحابه مشوا أمامه وحوله. اليوم الإنسان إذا صار شوي مشهور عنده شهرة يعني تتبعه الناس في مشيه، مثل القائد والناس ماشي وراه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطلب ذلك، فكانوا يمشون عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، ولم يكونوا يتبعونه من خلفه، ولم يطأ عقبه رجلان، يعني ما في اثنين ماشيين وراء بصف واحد، كأنه ماشيين بصف خلف النبي عليه الصلاة والسلام مثل مرافقة يعني. وكان يبتسم لكل من يلقاه، وهذه يعني صفة بدأت تمرين يا إخواني. سبحان الله، أنا بحدث نفسي في هذا الأمر، مش شيء سهل يعني. يوم أحيانا بتكون أنت ماشي في أشياء شغلة بالك ومفكر فيها ومش منبه، قديش صعب تدلك دائما مبتسم. وسبحان الله في ناس عندهم هالطريقة الصفة، في ناس فعلا ما بتطلع فيه إلا بتحسه دائما بيضحك. يا أخي مش عجيب كيف تزبط معه ما بعرف. سبحان الله، هذا توفيق من الله، أنه كلما نظرت إليه في كل حال دائما مبتسم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بأي حال بأي حال غير أنه فرحان تطلع عليك كأنه مبتسم صلى الله عليك يا رسول الله. وهذا يعني يزيد حب الناس به، تعلق الناس بشوش، الناس تحبه، وهو ينشر الإيجابية. يعني أحيانا بتكون أنت متضايق تطلع بواحد كمان عابسك ومتضايق، بزيد همك هم، تنظر إلى المبتسم فأنت تفرح. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وقال عبد الله بن الحارث بن جزء أو بن جزء رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مر بصبيان سلم عليه، لأنه كمان من التواضع. إذا كبرت أنت وصار عمرك ثلاثينات أربعينات خمسينات بصير الصغار ما عادش تقرأهم. كذلك من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر على صبيان توقف عندهم وسلم عليهم، ويمكن حدثهم بمستواهم، كما قال لي أحد الصحابة: يا أبا، شو قال له؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ عصفور صغير ينزل إلى مستواهم صلى الله عليه وسلم، يتكلم مع القائد بمستواه، ومع الكبير بمستواه، ومع الصغير بمستواه. ومسح على وجوههم، وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، فجعل يمسح خدي في غلط أظن بالكسرة، صحيح مش خدي، ضبطوها، خدي أحدهم واحدا واحدا، هو خدي أحدهم يعني بدون الياء، ممكن كمان أو خدي أحدهم، خدي أحدهم أو خدي أحدهم واحدا واحدا، واحد واحد، لأنه ممكن الأولاد ينتبهوا لهذا الأمر، أنه ليش ميز الولد الفلاني عني، ليش ما مسح على وجهي، مسح أنه رسول الله، لأنه بالشمائل شوف سيدنا أنس يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمت مرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم فبقي العطر في يدي، عطر النبي صلى الله عليه وسلم، عرق النبي صلى الله عليه وسلم عطر. فممكن الولد يتأثر، خاصة إذا صار الإنسان مثلا يعني شيخ أو أستاذ بين الطلاب، فيحرص أن لا يميز بين طالب وآخر حتى لا يتأثر سلبا بذلك. قال: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يا سلام، كأن أخرجها من جرة فيها عطر لعطار. ومر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام، وهذا الأدب في السلام على النساء. تجد اليوم للأسف بعض الملتزمين تحت مسمى عمل إسلامي مشترك مع أخوات شيء كشاف ولا شيء خدمات اجتماعية ولا رعاية اجتماعية ولا سمي ما شئت، كلامه معهم ضحك ومزاح ورفع أصوات واقتراب ونظر إليهم وينظر إليه، هذا تحت أي مسمى؟ إيش تخريجه الشرعي؟ إنك تقعد تختلط مع أخوات ولو ملتزمات، أين غض البصر؟ أين حفظ اللسان؟ أين الأدب؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليهن فيلوي إليهن بيده، سلام على الرجال غير سلام على النساء. صحيح أنه في بعض الأعمال قد تضطر المرأة أن تعمل في مكان فيه رجال، كيعني أماكن الطب وأماكن التعليم والمدارس، هذا موجود حتى لا يمنع بالكامل، لكن دائما لابد أن نحرز من هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الباب باب فتنة، قال: أخوف ما أخاف على أمتي النساء. قال: وكان إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، يمسح على رأسه على كتفه ويدعو له، والدعاء سنة عندما جزاك الله خير، بارك الله فيك، أسأل الله أن ييسر أمرك، أسأل الله أن يبارك بك، ندعو لبعضنا البعض. وكان يقف لمن يستوقفه في الطريق. يا الله، شوف يا إخواني، أنا هذه صراحة شغلة بعاني منها، أنا خليني أحكيكم الأكل اللي بقلبي شيخ، بكون أحيانا مثلا مضطر بدي فوت جدد وضوئي بعد الدرس، من هون للمكتب في شيء 10 حواجز بكون، إذا أنت مثلا واحد ما بتعطيه حقه بالوقفة يمكن يقولك يا زلمة الشيخ شايف حاله علينا ما بده يحكي معنا، وإذا بدك توقف مع الكل ما فيك تروح تقضي حاجتك وترجع، كيف تحلها؟ أحكيكم شيء أخواني بصير معي إلي، ونحن نطلعش غبرة على قدم النبي عليه الصلاة والسلام، نطلب من الإخوة أن يخففوا عن الشيخ، يعني خلها مش هون، من هون اللي قاعدين مش هني، هو كلهم سوا الشباب اللي بيشوفوا أحيانا نهار الأحد مثلا بالدرس العام أو شيء، كيف النبي عليه الصلاة والسلام بيستطيع مع كثرة مشاغله أنه يوقف مع الكل، يوقف مع الكل. وكان يقف لمن يستوقفه في الطريق، وربما استوقفته الجارية والمرأة فيقف لها. اسمع هذا الحديث، قال: حدثني عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن أول لقياه النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم الطائي أول مرة بيطلع مع النبي بالطريق، شوف شو صار معه، قال: فبينما أنا أمشي معه إذ نادته امرأة وغلام معها، طلع حظه لعدي بن حاتم هو ماشي بالطريق وحدة نادت له النبي عليه السلام، وأبصر شو كاين صار معه، هذه مشكل طويل عريض، وقعدت تحكي النبي عليه السلام، قال: وغلام معها، يا رسول الله، إذ نادته امرأة وغلام معها، يا رسول الله إن لنا إليك حاجة في مجال نحكيك، فخلوا به قائما معهما، هو واقف على جنب لأنه أنت من الأدب، وهذا كمان سامحوني إخواني أنا بواجهه أحيانا، كل حدا جاي يسألني عم يسألني أحيانا أسئلة خاصة شيء مع زوجته شيء ببيته. بيجي الأخ تاني بيقعد قال طلع فيه أنا أقول له تفضح شو كيف يعني شايف واحد قاعد عم يسأل انتظر لخلص السؤال. لا منيجي بيقعد هو بصير أنا واللي عم يسألني منطلع فيه أنه فهم عم يسألني سؤال خاص. ها فسيدنا عدي محاتم مؤدب ما أحب تعد وحدة عم تسأل النبي عليه السلام بركي في سؤال خاص بركي في سؤال خاص للنبي عليه السلام. فراح وقف على جنب وداك شو يعني ناطر النبي عليه السلام. قال فخلوا به قائما معهما حتى أويت له من طول القيام. خلاص رحت قعدت أنا طول كتير هو واقف. قال قلت في نفسي هذه مش فلتو زبطوها قلت في نفسي أشهد أنك بريء من ديني ودين النعمان بن المنذر وأنك لو كنت ملكا لم يقم معه صبي وامرأة طول ما رأى. والله دينك دين حق فعلا أنك أنت نبي والله لو على دين آبائي وأجدادي الكفر ما بتوقف تقول له حل عني أنا مش فضيلك بعدين تعال عندي بالوقت الفلاني. قال فقذف الله في قلبي له حبا. لأن الحب كيف يأتي يا إخواني؟ تواضع. كلما زدت تواضعا كلما ازداد الحب. قال وكان يمشي بعفوية وتدفق. شوف هاي شوف هاي قديش بده شغل عنا بعفوية يعني عادي عادي مشيته عفوية ما بتحس انه في مشي مميزة عن مشي غيره. بيمشي بعفوية وتدفق بدون ما هيك يوقف كل شوي حتى يعطي نفسه هيبة معينة. حيوي كان النبي عليه يعني بتحس عادي عادي مثله مثل البقية جلوسه وقيامه سلامه وكلامه طعامه شرابه وقعدته. وهذا كمان بده شغل كل ما يعني ازداد الإنسان في مقام الدنيا أو غير ذلك. والله في ناس يا إخواني بسألهم أحيانا وسألت أحدهم ليش بتجي على المسجد؟ قال لي يعني هول اللي بيصلوا بالجامع ما أنا كمان بخاف صلي ببيتي. يعني هو ما قابض أنه يصلي مع مثلا الفقراء مساكين أنه حاسس هو مستوى ما في نزلوا هالمستوى. أنا بصلي شيخ بس بالبيت. يا لطيف يا الله. قال بعيدا عن التزمت والتواقر المتكلف فقد مر مرة في طريقه بشاب يسلخ شاة. طلع هيدي مثلا الموقف اللي فيه عفوية مر النبي حد لحام ودم ومدم وعدك عم يسلخ. أم النبي قال له هيك بيسلخ شاة؟ قال ولم يكن يحسن السلخ مش يحسب ولا يزبطوه يحسن السلخ فحاد إليه راح لعنده فقال له تنحى حتى أوريك هات السكين اللي شوفت هات لفرجيك كيف بيسلخه فإني لا أراك تحسن تسلخه. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها يعني كبس على اللحم وسلخ الجلد حتى توارت إلى الإبط راح سلخ الجلد للإبط ثم قال هكذا يا غلام فاسلخ. أنت رسول الله لأن راح عند اللحام وتقعد تمسك بإيدك حفوية عادي. ومر في طريقه برجل قد وضع برمته مش يرمته دي برمته على النار الطنجرة اللي له عم يطبخ فقال له أطابت برمتك شو خلصت الطبخة؟ قال نعم بأبي أنت وأمي رسول الله. قال فتناول منها بضعة فجعل يعلكها ويسير. يعني مثلا واحد جاي لعندك عم يسألك شو عم تشرب نسكافيه هاي تشربني شرب رجع له إياها إنه عادي مش إنه والله أنا بشربش منك بشربش منك طعميني شو عم تأكل هات لك حبة بطاطا عادي يعني عفوية النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه زبطوه هذه تلقاء يعني بس ندق الباب ما تقعد هيك فاتح فنجر عيونك بوجه الباب. بركي المرة مفكرة انه زوجة اجا مش حاطة على راسها بركي الولد فتح والمرة يعني لابسة ثياب البيت اعطي الاداب الزيارات اداب الزيارات تعطي كتفك اليمين او الشمال. فاذا فتح الباب خطأ لا تنظر الى عورة الدار انما جعل الاستئذان من اجل النظر. قال وكان يتجافى الى ركنه الايمن او الايسر فكانت الدور صغيره كانت البيوت صغيره ما بتقدر المراه تخبى بغرفه غير غرفه ولم يكن على ابوابها يومئذ ستور. ويقول السلام عليكم السلام عليكم ها اذا جئت تسلم بصوت عالي حتى يسمع من في الدار. اللهم ارزقنا ادب الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. زياراته صلى الله عليه وسلم مع اصحابه يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يصحب معه في الزيارات الخاصة والعامة أصحابه حتى يعني يأنس بهم وحتى يعلمهم بيأخذوا هذه السنة الحسنة من بعده. قال ومنها زيارته لعتبان بن مالك رضي الله عنه فقد دعاه عتبان رضي الله عنه ليصلي له في بيته فأتى إليه ضحى ومعه أبو بكر وعمر وبعض أصحابه فقال له أين تريد أن أصلي في بيتك؟ وإن بدك يعني صلي تجعل هذا المصلى يعني مصلاك تأخذ فيه البركة. السلام. فأراه ناحية في بيته. وهون من المفيد أنه يكون في عنا في بيوتنا مكان خاص للصلاة، مصلى خاص نصلي فيه القيام، نصلي فيه النوافل، نصلي فيه الضحى، وأيضا أن يكون للمرأة مصلى خاص في بيتها. نرتب هذه البيوت مثل ما بنعمل يعني مكان للسفرة ومكان للقعدة ومكان لما بعرف شو، يكون في مكان خاص هذا للصلاة. فأشار قال لهم: وبسط له فيه حصيرا ورش طرفه بالماء فصلى به ركعتين، ثم استقبله عتبان ليصيب من طعام صنعه له، فجلس وطعم عنده. وكان يؤنس من يزورهم ويسعهم جميعا بره وحسن خلقه، حتى صبيتهم وصغارهم. يعني اللي بيروح بيزوره بيأنس فيه، بيحكي له هيك يعني من الهدي، يسمع منه ويخبره. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يغشانا ويخالطنا، وكان لي أخ فطيم في الثالثة من عمره، وكان إذا زارنا يمازحه ويضاحكه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بحب الصغار وبلعب الصغار، اللي بحب صغار وبلعب الصغار يعني هو على السنة. فكان يمازحه ويضاحكه، فزارنا ذات يوم فوجده حزينا، يعني وجد خيل سيدنا أنس حزين، فقال: يا أم سليم، ما لي أرى ابنك أبا عمير حزينا خاثر النفس، يعني هيك تعبان زعلان. قالت: يا رسول الله، مات نغيره، يعني الطائر الصغير اللي كان يلعبه مات. فأقبل عليه وجعل يمسح رأسه، يعني كأنه يواسيه، ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ممازحة. وكان إذا زار أحدا من أصحابه وطعم عندهم، هم هذه مش وطعم عندهم، دعا لهم وصلى عليهم. فقد زار سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاءه بخبز وزيت. شفتوا أنواع الطعام اللي صارت مرقت معنا؟ ما في كريسبي، ما في رز عجاج، تبع رز عجاج شو؟ كبسي منسفورد، ما في مناسف، ما في مشاوي، ما في سمك، لحظ زيت وخبز وخل ولحم جفف. فما هو مرة قال لهم: إذا واحد منكم ما عنده إلا أعزكم الله إجر خروف يعزمنا عليها. قال: إذا دعاني أحدكم إلى كراع، يعني بنسميها نحن بالعامية كراعين، لا أجبته، إجر خروف عادي طبخ لي إياها وبجل عندك، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فجاءه بخبز وزيت فأكل صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. خلينا نشير إلى هذا الحديث ونحفظه إذا دعينا وإذا طعمنا عند أحد. لما حفظ هذا الحديث يحفظه: إذا دعيت إلى دعوة طعام، وبالمناسبة إذا دعيت إلى طعام وكنت صائما صيام نفل يجوز لك أن تفطر وتجيب الدعوة، لأنه من حق المسلم على المسلم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 5 أو 7 أو كذا من هذه إجابة الدعوة، واحد دعاك. وزار بسر بن أبي بسر رضي الله عنه فقرب إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بشراب فشرب، ثم قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. جزاك الله خير. عيادته المرضى صلى الله عليه وسلم. كنت من كم يوم في المستشفى، كان زوجتي سبحان الله عندها عملية، نسأل الله لها الشفاء ولجميع مرضى المسلمين طهور إن شاء الله. سبحان الله، مر من أمامي كم منظر مريض، لأنه كان عندها عملية، فكنت أمام غرفة العمليات، فقعدت بانتظار شي ساعتين، فأنت قاعد بالانتظار عملية طالعة. هذا مثال للزوج المحب الحنون، الحنون الرومانسي. عرفت كيف؟ ما هو في نسوان فوق بوصلوا له. أنه الشيخ دعالك الله يجزيه خير. فايت العمليات وطاعة، فايت وطاعة، كل بتطلع، كل ما بتطلع بحد واحد إجره، واحد إيده، واحد رأسه، واحد مغمى عليه، بس ساعتين يا إخواني والله بتحمد الله 100,000 مرة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نسأل الله السلام. فلذلك نحن مقصرون بعيادة المرضى، وأنا أنصح يعني بزيارة المرضى والمستشفيات بغير حاجة، نسأل الله العافية. سمعنا بالصبح بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم نسألك العافية العافية. فروح روح، وأنا بنصح بزيارة عنا بصيدة بالذات دار السلام، روح على مركز رعاية المسنين، شوف الكبار، شوف اللي صار عمرهم بثمانينات تسعينات واللي تركينهم أبناء وبنات، نسأل الله السلام. هذا يؤثر جدا، هذا من هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: ومن زيارته عيادته المرضى. ومن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه اشتكى شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، هنيئا لكم، كانوا يصاحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيارات. فلما دخل عليه وجده قد غشي عليه، يعني أغمي عليه، وحوله أهله، فقال: قد قضى؟ يعني هل توفي؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، الرقيق الحنون المحب، وجده بهذا الحال فصار يبكي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، لأنه الإنسان بطبعه يا إخواني إذا بشوف حدا عم يبكي بيبكي. لذلك قالوا من فوائد الصلاة في جماعة وفوائد القيام برمضان وغيره أن بيئة الخشوع تؤثر عليك فتخشع، وبيئة البيت جافة أقل ما تخشعك، أما بيئة الخشوع إذا خشع من بجنبك فتخشع أنت. فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فبكوا. قال: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ هذه شو بنسميها؟ قرأنا الصبح شو؟ وسيلة من وسائل إضاحة. قبل ما يقولون إن الله لا يعذبه، يا أخواني خبركم شيء، اللي شارد أي شيخ تفضل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تسمعون؟ فكل اللي ببيت سكتوا. قال: إن الله لا يعذب بدمع العين، حتى ما حدا يفكر أنه موضوع البكاء محرم وبيعذب الميت، لأنه في بعض الناس من عدم علمها إذا شافوا واحد عم يبكي يقولوا: لا لا لا لا، بتعذب الميت. مين قال لك؟ من نعم يجيب الكلام؟ النبي عليه السلام بكي، إذا حدا مات ما بس، لو بكيت. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن ولا بحزن القلب، ضبطوها محل الياء، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. إنما يعذب بلسانه أو يرحم، نسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنته. ومن ذلك عيادته جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال جابر: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، ومعه أبو بكر ماشيين، وأنا في قومي بني سلمة أو بني سلمة، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رش علي من وضوئه. سؤال لكم: ما الفرق بين وضوئه ووضوئه؟ ها؟ الوضوء شو هو؟ الماء الذي يتوضأ به. والوضوء ما هو؟ أفعال الوضوء. قال: فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ شو اللي شاغل باله لسيدنا جابر؟ موضوع الحقوق، موضوع الحقوق اللي مش سائل عنه كثير من الناس اليوم، نسأل الله السلام. لا تنم، لا تبت ليلة، قال سيدنا بن عمر بالحديث الذي يروي عن النبي عليه السلام، ولأحد من الناس له حق عليك. أبدا، إذا في حقوق، في دين إلك أو عليك، سجله، أعطه، أدي ما عليك. كل شيء قد يغفر إلا الدين، حتى للشهيد يقف على باب الجنة. فقال: فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي وإنما يرثني كلالة، كلالة الذي ليس له ولد ولا والد، يعني لا عنده أب وأم ولا عنده ولد وبنت. فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث، آخر آية في سورة النساء. نعم. راحة القيلولة، والقيلولة هي النومة اللي بالنهار، واللي هي تكون بعد الظهر وقبل العصر، يعني بأي وقت قلت في هذا فأنت في القيلولة، بعد العصر من قيلولة. للأسف والقيلولة سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وللأسف تركيبة أشغالنا نحن بتمنعنا من هذه القيلولة. يعني واحد بيروح من قبل الضوء بيرجع على العصر أو بعد العصر أو على المغرب، لأنه نومة ساعة في هذا الوقت بتعطي الإنسان طاقة رهيبة. ساعة بتنامها بعد الظهر، يعني بعد صلاة الظهر، أفضل من كل النوم اللي بتنامه من العصر للمغرب. أصلاً واحد ينام بعد العصر للمغرب بيقوم مكسر وبيقوم تعبان ومفقوس ونفسيته تعبانة، بده نص ساعة مجعلك ليرجع يشرب له شوقية بن ليرجع يصحصح ويتحمم وكذا. أما القيلولة تبعية النهار اللي في يعني السنة فيها خير كثير، فاللي بيستطيع أن يقيل في هذا الوقت فليفعل ويتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى القيلولة تعين على قيام الليل سبحان الله، وبتعطي نشاط في البدن. قال ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الضحى إلى بيت زوجه التي هو عندها وفي يومها، يعني إذا كان يوم عائشة فإلى عائشة، يوم أم سلمة إليها، يوم حفصة، وهكذا. فإذا دخل بيته كان أول شيء يفعله عند دخول الذكر السواك والسلام على أهل البيت، ثم يصلي صلاة الضحى 4 ركعات، وربما زاد فصلاها 6 أو 8، وربما صادف طعاما فأصاب منه، وجد طعام فأكل إذا لم يكن طعم في الصباح، يعني إذا ما كان أكل الصبح بعد الفجر أو شيء. وقد يعرض عليه الطعام وهو صائم فيفطر. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زائر وقد خبأت لك شيئا، قال وما هو؟ قالت حيس. والحيس طعام من الحلو، يعني حلو حلو سمن وتمر وما شابه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة كان يحب الحلوى، فكمان اللي بحب الحلو أنا بحب الحلو، فهو عاد السنة كمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر وأكل هذا الطعام. قال هاتيه، فجاءت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. طبعا هنا الصيام هو صيام التطوع، صيام النفل مش صيام الفريضة. وفي دخوله هذا رأى زوجه جويرية رضي الله عنها في مصلاها تذكر الله، وكان قد دخل عليها في الصباح وهي على حالها تلك، يعني شوف دخل في الصباح وهي على حالها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في زيارات، خرج في تعليم، رجع إليها وهي جالسة، مش عم تجلي كل الوقت جلي وكل الوقت غسيل وكل الوقت تفتيق ما بعرف شو، كل نص النهار عم تطبخ لك طبخة لأنك أنت بتحب الطبخة بهالطريقة، ومعها الطبخة بدك 3-4 أصناف ما بعرف شو، وين أذكارها، وين صلاتها، وين إقامتها في يعني في حقوق الله. فلابد من الأخوات أن ينظمن كذلك أوقاتهن في البيوت. فوجد على تلك الحالة قاعد في مصلاها تذكر، فقال ما زلت على حالك التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتي، مش قلبة، قلتي منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته. وكانت هذه ساعة خلوته في بيته مع أهله. وربما أتاه أو ربما أتاه فيها، يعني في هذه الساعة، بعض نساء المؤمنات يسألنه عن أمور دينهن مما لا يجرؤن على السؤال عنه أمام الرجال. يعني كمان النساء عندهم فتاوى النساء، وبدهم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وين بيسألوه؟ في المسجد، في رجال، في أمور تتعلق في الحيض، في أمور النساء، في النفاس، في النكاح، في أشياء، فبدهم يسألوا. ويخجلنا أنه وين يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المسجد. فبيجوا على بيته. ويكون السؤال بمحضر أمهات المؤمنين، السيدة عائشة، السيدة حفصة، السيدة أم سلمة، السيدة زينب، موجودين بيسمعوا كمان ويتعلمن، وبعدين هن نقلوا لنا فتاوى النساء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحفظنا للأمة هذه الفتاوى النبوية في خاصة أمور النساء. ومن ذلك أن إحدى نساء الأنصار أتته عند عائشة رضي الله عنها فسألته عن غسل المحيض. عم تسأل كيف يعني بتطهر الواحدة في المحيض وكيف كذا، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر به فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصيب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت المرأة وكيف تطهر بها؟ يعني كيف تطهر بها؟ هذا يعني موضع خاص، وما فهمتها المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله طهرين بها، يعني خلص طهري ومشي. شو السؤال؟ يعني شو هالسؤال؟ استحي من هذا وأعرض. قالت عائشة رضي الله عنها فلما رأيته استحي جذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. فعلمتها السيدة يعني عائشة كيف تطهر بها. وهو يسمع ولا ينكر، وهو يسمع ولا ينكر. وأتته أم سليم وهو عند زوجته أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة تربت يداك يا أم سليم. يعني شو هالسؤال هذا اللي جاءت تسألي هلأ بالله. فضحكت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم، شوف هالكلام، إن الله لا يستحي من الحق، وإنا إن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون معه على عمياء. سلام. نساء متفقهات، مش والله هيك نحن بدنا نعرف ماذا يصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بل أنت تربت يداك، نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ شوف هالحديث براءة أم سلمة، يعني عم تكلم عن أمور وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، يعني هنا مختصر، يعني إذا غلب ماء الرجل ماء الزوجة جاء الولد يشبهه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أتى يعني يشبهها، هن شقائق الرجال. وقد كانت لنساء الأنصار رضي الله عنهم جرأة في السؤال والاستيضاح، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حتى سألوا في يعني في طريقة الجماع، ونزلت آية نسائكم حرث لكم هن لباس أنتم لنسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فشوف سألوا كل شيء نساء، فلم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لأنه من يرد الله به خيرا يتفقه في الدين، وتصبح عبادته على شو؟ على بصيرة. وربما زاره في هذا الوقت بعض خاصة أصحابه لأمر يعرض عليهم، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته مضطجعا على فراشه لابسا مرطا لعائشة، يعني إزار لعائشة. شوف الكلام، يعني في واحد يلبس في الصلاة؟ لا في واحد لا في واحد يلبس سنورة الصلاة مثلا ويصلي فيها، إذا يعني لابس شورت، إذا لابس شورت بارك الله فيك على تفصيلات. طيب واحد لابس شورت وبده يصلي بجيب تنورة الصلاة بعدين تصورني لا ما حتصور. قال لابسا مرطا لعائشة كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، واحد قاعد في بيته. قال فجاءه أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له وهو على تلك الحالة، يعني ما غير أعدت النبي عليه الصلاة والسلام. فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم جاء عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحالة، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذنه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه، رضي الله عنك، نزل ثيابه يعني أعد، كان أعد مدد ممكن. فدخل أبو بكر، دخل عمر، بقي على هذه الحالة، دخل عثمان جلس أعدته، ضبط، نزل الإزار اللي لابسه، ثم أذن له فدخل، أو وقال لعائشة أجمعي عليك ثيابك، ثم أذن له فدخل وتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى إليه حاجته ثم انصرف. وشوف النساء المؤمنات أمهات المؤمن يعني والصحابة كلهم يتتبعون ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني بقيت على الحالة التي أنت فيها، ثم دخل عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ في يعني في زيادة في الجملة، اعتفوا، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن عثمان رجل حيي، إن عثمان رجل حلي، صلحوه، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة، يعني بيدخل بيشوفني هيك فبقوم بروح وما بيسأل عن حاجة عن حاجته. إني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة ألا يبلغ إلي في حاجته، يعني بيخجل مني وشو يعمل ويمشي. أما إذا خلى مع زوجته في بيته فقد وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها، أو وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها حاله تلك، فقالت: كان إذا خلى في بيته مع أهله ألين الناس. كيف أخلاقك بالبيت؟ عيط وصريخ، مخانقات، مناكفات، هي هلأ انتبهوا، هلأ بعد شوي جاي أبوكم، الله يعيننا، خلينا ناخذ لنا حبتين بنادول وحبة استرخاء قبل ما يجي ويعيط ويصرخ، ولا لا، لين، هين، هشاش، بشاش، حامل ومحمل، جايب معك القبلات، عم تسأل عن كل واحد في البيت، عم تتغزل في كل واحد، بيلفت لك نظرك كل واحد في البيت شو لابس وشو شالح، ولا سيما البنات مثل ما قلنا، جاي وما شايف حدا وعم تعيط وعم تصرخ وعم تزعق، لا بتدخل شو قال: إذا خلى في بيته مع أهله كان ألين الناس وأكرم الناس. عشان هيك واحد لما يدخل إلى بيته يدخل معه شو؟ معه أي شيء من الإكرام، يكرم أهل بيته. كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما. مش والله أنا اليوم جاي وما بدي أسمع أصوات وما بدي أسمع كذا وما بدي وعييت وصريخ وعصبية غير مبررة، ما بيمشي الحال. وما كان إلا بشرا من البشر. قال: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فمعليش نحن إذا شو إذا جلينا، معليش إذا ساعدنا في توضيب السفرة، معليش إذا غيرنا وجه التخت مع الزوجة المخدات، وفي أشياء عن جد في أشياء بدها يعني عضلات، شيخ أسامة الحاف مثلا، أنت غيره مش أنت يعني الواحد، هو يغيره الواحد، ما بياخد وجه يعني شيخ؟ لا لا لا لا والله ما هو يعني لا ما بياخد وجه. طيب طب هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال: كان في خدمة أهله يقصف نعمة. بالعكس، إذا رأت الزوجة من زوجها هذا بصير هي تزداد إكراما وحبا له، بصير ما لا ترضى، تقول له أبدا أنت تعبان وأنت كذا، بعدين بيعمل هيك بيطلع له دلع زايد فيما بعد. يعني شيخ الشباب شيخ هوني هيدي الكرسي اللي عندك أغلبون عزبية الشباب شخيل، الأصل اللي أنا بدي أقوله للعزبية: أحسنوا اختيار النساء. أحسن اختيار النساء، بس بدك حياة طيبة مباركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين. هذا الكلام ما بتشوفه عند جماعة الانستغرام. مين قال؟ ما شاء الله، فتيات الانستا وفتيات المقاهي وفتيات الكافيتريات وفتيات هذا ما بتشوفه عنده، هذا بتشوف وجع راس وبتشوف يعني فرنجي وبرنجي، ولكن هذا تجده عند مين؟ عند المؤمنات الصالحات. الله يرزقنا. يخصف نعله ويخيط ثوبه، وهذا القميص قلنا لك الزر مقطوع لهلأ ما قطعته، طبعا وين حاطين الخيطان؟ ولازم يعرفوا بيقطب. والله هذه أمور واحد يعيشها يعني خفف جعراف. ويخيط ثوبه ويحلب شاته، النبي عليه الصلاة والسلام يحلب شاته، ويخدم نفسه، جيبوا لي واتركوا لي واعملوا لي، لا يخدم نفسه. ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. إن هذا مشهد من مشاهد التمازح الزوجي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في بيته الذي كان حجرة واحدة، مش مثل بيوتنا 3-4-5-7 غرف، حجرة واحدة متقاربة الأطراف، ما يحوج أهله إلى معونة حتى يكون في مهنة أهله، ولكنها العظة الأخلاقية، حيث يشارك أهله مهنتهم ليشعرهم أن البيت بيتهم جميعا كما أن الحياة حياتهم جميعا. كم في هذه اللفتة النبوية من رسائل الاهتمام الزوجي والحفاوة بالحياة الزوجية. فصلى الله على من كان خير الناس للناس وخير الناس لأهله، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لأنه إذا ما كان الإنسان مع أهله، مع صاحبته زوجته، يعني الخير تبعه هون موجود، وين بده يكون موجود؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. وكما كان في بيته ومع أهله مساحة واسعة للود والرحمة، ففيها مساحة واسعة للأنس والبهجة، كمان مساحة للأنس والبهجة، وعفوية الحياة ولهوها. فها هي سودة، يعني سودة سيدة سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تزور عائشة رضي الله عنها يوما في حجرتها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين عائشة، ووضع إحدى رجليه في حجرة عائشة ورجله الأخرى في حجرة سودة، يعني كانت حجرة السيدة عائشة قرب حجرة السيدة سودة، حجرة وهذه حجرة حد بعض. وكانت عائشة رضي الله عنها قد عملت حريرة، فقالت لسودة كلي، فأبت، قالت لتأكلي أو لألطخن وجهك، عم يمزح معها تمزح معها، فأبت، فأخذت بكفها شيئا من القصعة فلطخت به وجهها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول النبي عليه الصلاة والسلام شو عم يشوف المشهد، ما عم يحكي، قام شو عمل؟ رفع رجله من حجر سودة حتى تستقيد منها، يعني حتى يعني تأخذ حقها إذا بدكم. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجه عائشة مثل ما عملت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من صنيعهما، وبينما هم يضحكون جميعا وانفعالات الفرح الصاخب تدوي في الحجرة النبوية، إذ سمعوا صوت عمر ينادي في المسجد يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. يعني هذا أمر خاص، ما ضروري الناس تشوفه. أكبر مرض أصيبت به الأمة، بحط عم طعمة مرته بيصور وبينزل وين؟ على الفيسبوك والإنستغرام، بيطلع هذا عمل بين الناس حسد وعين ومرض، وما بقى في خصوصيات في البيوت، بيروح مشوار بيصور بهالمشوار، كيف طلعوا بالسيارة وكيف قلب الدولاب وكيف نزلوا من السيارة وكيف طلبوا الأكل وين الأكل قعدوا وكيف عملوا وشو قالوا وبيكتبوا إنشاء إنه والله وابني قال لي كذا وأنا قلت له كذا وكذا ها ها ها آخر شيء ضحكة بينقل لك بالسند المتصل هذا أصاب هذه الأمة ليعمل شو ليعمل أمراض عداوة بغضاء حسد عدم قناعة بطلت الناس مقتنعين شوف خيك شو بيعملوا انت ما بتعمل هيك شوف جارنا انت عم تقول انه ما معنا مصاري وما جارنا مثلنا بس شوف هو اخذ عيلته ورح لب كذا وكذا وكذا شوف شو عم تعمل ها خصوصيات صارت في البيت خلصت قال اغسلوا وجوهكم شيلوا هالاثر اللعب لانه لا احسب عمر الا شو الا داخلا شيخ اذا بتسمح لي بدي اكد على مساله هذا المرض اللي تفضلت فيه أصيب به بعض الملتزمين فهو ظنا منه أنه المسألة بس متعلقة بالوجه والكفين والجسم فبيعبطه وبيصوره وبنزل صورته على الفيسبوك أو بيوقف حدا بمكان أو بيضر وياها قاله هو بحط شيء على وجهه أو بقول أدير ظهرك وصورونا من وراه ونزل صور الحب والغرام ليش؟ سؤال ليش؟ طب هذه الأخت التي لم تتزوج بعد وهذا الشاب الذي لم يتزوج بعد وهذه المرأة التي لم تحظى من زوجها بذلك الحب وما ذكرت فالمسألة يا إخواني مسألة حياة بدأ يعني تنبه وتقوى الأمور اللي ذكرها الشيخ الخاصة خاصة ليست للنشر الله يجزيكم خير لقد كان هذا التآنس والتهازل حراكا في مساحة الساعة الواسعة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدانا للحياة إن في ديننا سعة. وكان ينام القيلولة إلى قريب صلاة الظهر وكانت قيلولته في بيوته وعند أزواجه ولم يكن يدخل على أحد من النساء على إلا على أزواجه عدا أم سليم قال لأنه كان بينها وبينه يعني محرمية فإنه كان يدخل عليها ويقيل عندها وهي من محارمه فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي وربما دخل ونام على فراشها وليست في بيتها فأتته مش أتيت فأتت يوما لازم فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فراشك فجاءت وذلك في الصيف وقد عرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنقع عرقه على قطعة أديم يعني جلد على الفراش فجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره في قارورة عم تشيل العرق تسلة العرق وتحطه وين بقارورة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصنع ذلك فقال ما تصنعين يا أم سليم قالت يا رسول الله عرقك أجعلك في طيبي وأرجو بركته لصبياننا قال أصبت ودعا لها بدعاء حسن سبحان الله جزاكم الله خير إياكم. إلى قباء وكان يذهب ضحا كل سبت إلى قباء قباء مسجد في أطراف المدينة كاتبين بالشرح أن القرابة إما من نسب أو من رضاع أو خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعرف ذلك عند أهل الرواة لا ليست زوجته وكان يذهب ضحا كل سبت إلى قباء زيارة المساجد الأخرى في ناس بتصلي بمسجد 30 سنة ما بروح بيصلي بأي مسجد آخر لذلك من الأشياء الجميلة التي تعلمناها في هذه الدعوة إيش الجولة الانتقالية أن تنتقل إلى مسجد آخر فتزور أهله تسلم على شبابه تشاركهم في عمل من الأعمال وهذا يا إخواني يعني بيفتح القلب بين أبناء المساجد ولابد أن يعلم أبناء المساجد أنهم أبناء أمة واحدة يتعاونون فيما بينهم فيصلي في مسجد قباء ويأتي إليه أهل قباء وهم بنو عوف بن الحارث في المسجد فيسلمون عليه وهو يصلي فيشير إليهم يعني يجوز الإشارة لمن سلم عليك وأنت في الصلاة يجوز سواء واجب يعني إذا أنت واقف مصلي فدخل واحد فقال السلام عليكم يجوز الدفع له هكذا بالاثنين يجوز ليس واجبا لو مردت لا شيء عليك فإذا ذهب إلى قباء فإنه ينام القيلولة عند أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنهم وهي من محارمه قيل لا مر معنا الكلام عنها، وهي إما قبل الظهر وإما بعد الظهر. فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: وما يضحك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، يعني في المنام، غزاة في سبيل الله، يركبون ثبجة، يعني وسط هذا البحر، ملوكا على الأسرة. شفت يا أم حرام، ناس ركبين البحر في سبيل الله على أسرة مثل الملوك. شوف الإمرأة الصالحة التي عندها هم وفكر الدين، قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. طب أنت مرأة، ما قالت له ما شاء الله رؤية جميلة، قالت: أدعو الله أن أكون منهم. يا إمرأة، تريدين أن تخرجي في سبيل الله في غزاة في سبيل الله؟ فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه، يعني نام مرة تانية، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فتوفيت شهيدة. حدثني أهل قبرص وأم حرام مدفونة عندهم أن قبرص كلمة أصلها قبر المرأة الصالحة، فجمعت تلك الجملة بقبرص، قبر وصلاح، قبرص. ومن زار قبرص ما زال قبر أم حرام موجودا حتى الآن، مكتوب فوقه قبر المرأة الصالحة أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. ما أريد أن أقوله لإخواني وأخواتي أن المرأة لابد لها أن تنوي الشهادة في سبيل الله كما لابد للرجل أن ينوي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، وقال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أسأل الله أن يرزقني وإخواني والسامعين الشهادة في سبيله، من سألها بصدق يا رب جعلنا من الصادقين في سؤاله. نعم. في إشارة شيخ عبد الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيذهب إلى العمرة يحرص إذا بده يجيب تمام السنة أن يزور قباء يوم السبت. نعم. يعني إذا استطعت لما ترتب البرنامج تبعك أن تزور قباء يوم السبت فافعل. أمسيات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا زالت الشمس أذن بلال للظهر، فيستيقظ صلى الله عليه وسلم من قيلولته إن كان لا يزال نائما، ويجيب المؤذن بمثل ما يقول، ويتوضأ إن كان به حاجة إلى وضوء، ثم يصلي في بيته 4 ركعات اللي هي القبلية، وكان يقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ثم ينتظر الصلاة في بيته، وربما كان عند بعض بنيه كالحسن والحسين ابني فاطمة، أو أمامة ابنته زينب، فيلاعبهم حتى يأذنه أو يؤذنه بلال بالصلاة فيخرج. وربما قبل إحدى زوجاته وهو خارج إلى الصلاة. وفي هذا يعني أشار غير الشافعية. نعم، أشار لمذهب غير الشافعية. نعم، يعني عند الشافعية ينقض الوضوء، عند غير الشافعية لا ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وإن كان بشهوة ينقض الوضوء، مع اختلاف يعني آراء الفقهاء. فإذا خرج أقام بلال صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقام الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوه، وربما فاجأهم لازم صح؟ لا أيدي من فجأهم الهمزة على منظره خارجا، فاجأهم، خلينا صحح، منظره خارجا إليهم حاملا الحسن أو الحسين عليهما السلام، أو حاملا ابنته أمامة على رقبته، وربما وضع الصبي وصلى وهو إلى جانبه. ومن ذلك أنه خرج مرة وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم فوضعه ثم أكمل الصلاة أو تركه للصلاة أو تركه للصلاة شوف النسخة الأساسية فصلى فسجد في أثناء صلاته سجدة أطالها فرفع شداد بن الهاد رضي الله عنه رأسه فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال الناس يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر يعني صابك شيء أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني يعني أعد على رقبتي فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته وربما صلى والطفلة على عاتقه إذا ركع وضعها وإذا قام رفعها كما صنع ذلك وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها هذه عفوا شرح عطل النسخة الأصلية ثم كبر للصلاة ثم كبر ومن ذلك أنه خرج مرة وهو حامل حسن الحنفدة قدم فوضعه ثم كبر للصلاة وفوق ربما فجئه منظره وكان يصلي الظهر في أول وقتها ويقرأ فيها بنحو 30 آية في الركعتين يعني كل تقريبا شي صفحة تقريبا في الركعة وربما أطالها أحيانا حتى إن الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يذهب إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها والله يعني طويل من المسجد النبوي إلى البقيع في مسيرة يمكن شيء 6-7 دقائق ماشي ممكن أو 5 دقائق صلاة الظهر صلاة يعني ما سبحان الله ما أعطينا حقه وكان يسر القراءة أو يسر وكان يسر القراءة في صلاته فيعرفون قراءته باضطراب لحيته يعني هو عم يحرك صحيح عم يقرأ بالسر ولكن يحرك شفتيه لأنه لما عم يحرك شفتيه لحيته شو عم تعمل عم تضطرب عم تتحرك دليل أنه لحيته طويلة نعم كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة كما وصفت عظيمة كثة يعني تظهر من جوانبه فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه فإن كان قد نزل أمر أو عرض عارض خطب الناس بعد صلاة الظهر لأنها وقت اجتماع الناس إذ هم قد نهضوا من قيلولتهم فالاجتماع فيها أكثر والنفوس جامة مستريحة واعية لما يقال ومن ذلك خطب خطبته عندما قدم عليه وفد المضريين فرأى ما بهم من الجوع والفاقة ومن مضر يعني فخطب بعد صلاة الظهر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره ومن صاع تمر حتى قال ولو بشق تمرة فحث الناس على الصدقة ورغبهم فيها ومن ذلك خطبته يوم قدم عليه ابن أبي اللتيب اللتبية بالنسخة الأصلية ابن اللتبية من ساعية من سعاية كان من سعاية كان قد وله عليها يعني كان يسعى فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي هذا لكم هذا وهذا أهدي إلي هو شو النبي عليه الصلاة والسلام ولاه على كذا فخطب الناس بعد صلاة الظهر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيته أو في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فألا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت. بالحديث هنا عند بنخر أصلية شاة تيعر، يعني تصيح بشدة. هيك في سبحان الله بهذا الحديث ملاحظة مهمة أتمنى من إخواني ينتبهوا لها، سواء كانوا موظفين، مندوبين، أو تجار. ممكن أحيانا صاحب العمل يبعتك مندوب على محل تشتري له أغراض، ماشي؟ بعتني صاحب العمل قال لي روح للشيخ تاجر عنده طاولات. عاد أنا فتش على الطاولات وقل له شو الأسعار. أم الشيخ عرف، مش الشيخ بذاته يعني مثلا، إنه أنا مندوب، فقال أنا بدي أعمل معه طريقة حتى يشتري من عندي ما يروح يجيب من برا. فإجا عجنب قال لي: شوف تشتري 12 طاولات من عندي لك أنت 200 دولار عجنب إكرامية خاصة لك، ليك أنا يعني ما خصني بال، أنا بالسعر اللي بتاخده لك خلص هذا للشركة، بس هو لك لك أنت خاصين لك. هذا شو بيعمل؟ إذا كان أنا في عيوب شايفهم بالطاولات لازم اللي بعتني بين له إياهن، ما حبينهن. وإذا في سعر شايفه برا سعر أرخص ما عجيب سعر أرخص، وإذا في حدا ممكن أنا أمن من عنده نوعية أفضل ما عجيب نوعية أفضل. فأنا مرسل من قبل صاحب العمل وعطيني أجرتي، فالمال الذي يأتيني هدية الأصل أن أرده أو أرجع به إلى صاحب العمل فأقول له: أعطيت هذا المال ولا أخذه. والأفضل أن لا أخذه أصلا، لأنه أنا إذا أخذت منه ورجعت ما اشتريت من عنده مرة تانية شو بدي أقول؟ لك هديناه هدية وراح جاب من غيرنا، أو هديناه هدية وراح بيّن عيوب بضاعتنا لصاحب العمل. فهذه مسألة في المعاملات مهمة جدا، عندما ترسل مندوبا من إحدى الشركات لا تقبل هدية تعطى، وإن كنت أنت صاحب عمل لا تعطي مندوبا جاء إليك هدية خاصة، لأنك بذلك تعلمه أن يغش صاحب العمل. تمام؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: وصلى الظهر مرة فلما سلم قام على المنبر. هذا نهار الجمعة؟ لا، غير الجمعة. نعم، لا مش يوم سبت، نحكي غير قباء هلا، بس عم نحكي أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يطلع على المنبر بعد صلاة الظهر غير نهار الجمعة، لأنه في مسألة طارئة. قال: فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، اللي هي شو اسمه؟ علامات الساعة. ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. هاي أنا واقف فرغ وقت لكم، اللي عنده سؤال يسألني. قال: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني سلوني. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله من أبي؟ شوف لأي درجة، قد ما قال له سألوني سألوني سألوني، أمام عبد الله قال له: من أبي؟ هو أبوه معروف. قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول سلوني برك عمر، قال: رضينا بالله ربا. خلاص يعني كل شيء بتقولنا إياه نحن رضينين فيه، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال: أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فلم أرك اليوم في الشر في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وخطب بعد الظهر في اليوم الذي رجم فيه ماعز رضي الله عنه فقال: أو كلما نفرنا غزاة في سبيل الله. اسمعوا هذا الحديث يا إخواني، جاء واحد من الصحابة اسمه ماعز. وهنا أريد أن أقول لإخواني وخاصة الآباء والمربين، وأنا سبحان الله يعني مر علي هذا الموقف، نسأل الله السلامة يا شيخ. كنت في رمضان، يمكن في مقطع بعض الشباب لهلأ موجود على اليوتيوب عنوانه صرخة من القلب. فدخلت للمسجد قبل صلاة التراويح، فدخلت المكتب، فجاء إلي رجل معه رجل، اتصل فيه قال لي: بدي شيخ نجلس معك ضروري. قلت له: أنا نازل الآن للتراويح ما فيني. قال لي: ضروري ضروري تشوفك. نزلنا جلست في المكتب، فأخبرني عن وقوع الذي معه في الزنا في نهار رمضان في وقت السحر. الآن أنت كشيخ عندك موقفين صعبين جدا: موقف الرحمة والهداية أن كيف تخرجوا من اللي هو فيه، وموقف الغيرة على نساء المسلمين. فبتتضارب بين أمرين، بيصير دمك يغلي عندما تسمع هذه الحادثة، وبنفس الوقت عندك موقف الرحمة والتوبة. تكلمت بما فتح الله علي وفشيت خلقي بالناس عشان ما فيش خلقي فيه، وطلعت صرخ برا هون. فسبحان الله عندما قرأت هذا الحديث استحضرت هذا الموقف. سيدنا ماعز رضي الله عنه نقول هو وقع في الزنا ورجم، خلاص تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفته. وقع في الزنا، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهرني أقيم عليه الحد. النبي عليه الصلاة والسلام وانفش خلقه بالناس، طلع يخطب خطبة شديدة، قال: أو كلما نفرنا غزاة في سبيل الله، أخذنا الرجال وطلعنا وتركنا النساء في البيوت، تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، وهو الصوت الذي يخرجه التيس عند الجماع، تخلف فغدر بالرجال الخارجين في الغزاة بنسائهم، يمنح إحداهن الكثبة من اللبن. وعبر صلى الله عليه وسلم في من باب الكناية عن ماء الرجل: والله والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. الذي يقترب من نساء الخارجين في سبيل الله من نساء الغزاة، لا أعلم أحدا يقترب منهن إلا نكلت به من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، ولم يستغفر له ولم يسبه، وهو الذي يعني بالمؤمن الرؤوف الرحيم، بس ما أقدر أتحمل. شيخ أنا يعني الإمام بيعرف هذا الموقف، ما فيك تتحمل. أصعب موقف بتقول لك يا شيخ مر علي بحياتي هو هذا الموقف، أن يأتيك رجل وقع في زنا، أنت ويلك بدك تطلعه من المصيبة اللي هو فيها ليتوب وتحكي بالرحمة، ويلك بدك تشوفه بوجهك أنه هذا غدر بنساء المسلمين، خاصة إذا وقع في الفاحشة مع مع مع يعني متزوجة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، وأعتذر يعني أنا هذا كلام بس هذا واقع. فأنت ويلك ما بين الغيرة على النساء المسلمات ونفس الوقت إخراجه مما هو فيه. قال: وكأن هذه الخطب تكون في الأمر العارض والشأن العاجل الذي لا يحتمل تأخيره للجمعة. هم أحيانا تكلم بخطاب معين ما فيك تأخره لنهار الجمعة. ثم يعود صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته فيصلي ركعتين هي راتبة الظهر، ثم عاد الآن لبيان حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا وين صلى الأربع ركعات اللي قبل قرأهم الشيخ؟ بالبيت أربعة. ثم عاد ليصلي راتبة الظهر وين؟ في البيت. ثم يخرج صلى الله عليه وآله إلى أصحابه، وربما جلس لهم إلى العصر، أحيانا بيقعد بالمسجد قاعد اللي عنده أسئلة بيجي لعنده للعصر، كما حبس نفسه لوفد عبد قيس من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وربما ذهب في هذا الوقت لقضاء بعض حاجات المسلمين، فقد بلغه أن أهل قباء بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، وأنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. صحابة اثنين اختلفوا، دقوا فلان ببني فلان ببني فلان وبلشوا بالرجمات، لا قصدي بالحجارة، فيش رجمات بأيامنا بالرجمات، هلأ بين حي وحي هلأ بلش القذائف، الله المستعان. بني عمرو بن عوف كان بينهم شر وأنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فصلى الظهر ثم قال أصحابه اذهبوا بنا حتى نصلح بينهم. يلا أحباب بسم الله، مين مستعد؟ وين العنا صلحة؟ نعم، هذا من تشكيل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشكل الصحابة. وقال لبيار رضي الله عنه إذا حضرت صلاة العصر فمر أبا بكر فليصلي بالناس. أنا مش مصلي اليوم العصر بالجامع، شوف مين يصلي بالعصر، أنا رايح بصلحة، رايح على بلد فنية بدنا نعمل صلحة. وين اليوم اللي عم بدروا بالصلح؟ يعني بيتفرج بس على التليفون، قتلى عدد قتلى، عدد الجرحى، عدد كذا، وشام تعمل بيت؟ هؤلاء ينشر الأخبار التي تزيد الشائعات. قال فلما حضرت العصر أذن بلال، فلما حانت الصلاة جاء إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حبس وحانت الصلاة، راح عند يعمل صلحة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. شوف أبو بكر هيا لين، أنت شو قال لك النبي؟ نعم خلص بقوم بإم علي، أنا لا أطلب الإمامة لكن أسمع وأطيع. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف. قدر الله أن رجع النبي من الصلحة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر حس أن النبي راجع صلى الله عليه وسلم. قال فحتى قام في الصف، وقف النبي في الصف صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناس في التصفيق. طبعا الناس أول مرة بصير معنا حالي، مش عارفين أن النبي واقف أبو بكر واقف، الأول مش زابطة كيف أبو بكر عم بيقف الناس، أمصار يزقفوا بالصلاة. فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، مش التفت شوف في خير يا جماعة، لا عم تزقفوا، ما التفت. قال فلما أكثر الناس التصفيق التفت، في شيء مش طبيعي، أم التفت طلع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف، دي لأن النبي واقف، ففهم أنه أصدر الصحابة أنه رجع النبي واقف. قال فذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. ده كله وين عم بصير؟ بالصلاة، هن عم بزقفوا، أبو بكر عم يطلع ورا، والنبي عم بقوله ده كله كان بالصلاة عم بصير. فالنبي بقوله خليك، ما أدري يتحمل شو خليك. قال فرفع أبو بكر يده فحمد الله، قال فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرة ورأوه، فالحمد لله أنه خلاص إجا النبي عليه السلام، وعاد يرجع هو متوجه للقبلة، ما بصح يغير اتجاه القبلة، فعاد يرجع لورا ويقول الحمد لله. قال حتى قام في الصف، طبعا النبي عليه السلام صار معاش في إمام، فطبيعي تقدم النبي عليه السلام. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس، بده يعلمهم النبي عليه السلام الحكم الشرعي. فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة يخذوا في التصفيق؟ ليه صرتوا تزقفوا؟ بس جيت صليت معكم، ليه صرتوا تزقفوا؟ قال إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل. فالنساء طبعا مش النساء بكيف ولا بصير زقفوا بالصلاة هيك، يعني مش هيك الزيف للنساء، إذا وقفت فنابها التي تأم أو الذي يأم شيء في الصلاة هكذا تصفق، تضرب بباطن كفها الأيمن على ظاهر كفها الأيسر، ليس هكذا الصفيق، فكر حالة بعرسي بعدين. قال فليقل يعني من الرجال سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الأدب، الأدب، الأدب مع الكبار، أدب مع أهل العلم، الأدب مع من سبقك، مع من هو أكبر منك، لا يتقدم. الإمامة لا تطلب، وإذا يعني طلب منك من هو أكبر منك أن تقدم الإمامة تطيع فقط، أما الأصل لا يتقدم الإنسان للإمامة بحضرة من هو أكبر منه. قال ومن ذلك ذهابه إلى الأسواف، وهي منطقة في المدينة قريبة البقيع، عند منات سعد بن الربيع، يقسم بينهن ميراثهن من أبيهن، أو يا ما في مشاكل يا أخواني بالميراث الآن، وكن أول نسوة ورثن من أبيهن في الإسلام، فذهب إليهم ضحا، قال فأتي بغداء من خبز ولحم قد صنع له، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل القوم معه، ثم توضأ للظهر وتوضأ القوم معه، ثم صلى بهم الظهر، ثم قعد فيما بقي من قسمته لهن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره منهن، فردوا إليه فضل غدائه من الخبز واللحم، فأكل وأكل القوم معه، ثم نهض فصلى بهم العصر ولم يتوضأ ولا أحد من القوم. يعني يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة بوضوء الصلاة الأولى، يسن لك أن تجدد الوضوء، لكنه من توضأ لصلاة ولم ينتقض وضوءه يجوز له أن يصلي الصلاة الأخرى. بقي حوالي ثلث ساعة لصلاة العصر، نهيئ أنفسنا الظهر لأنه عم نحكي معنا العصر ففطنا بالجو دغري.